فهيا مع قول ربنا واذكر في كتاب مريم. من المأمور بذكر مريم في الكتاب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد من الكتاب القرآن العظيم. ومريم كما علمتم إنها خادمة الله. وقوله إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. وقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، هذه الآيات من سورة آل عمران. إن الله اصطفى بمعنى اختار واجتبى آدم، وبهذا ثبتت نبوته، ونوحا النبي الرسول، وآل إبراهيم. الآل بمعنى الأهل، ولهذا إذا صغر يقال أهيل، وإن كان من آل يؤول إلى كذا رجع إلى أصله وقبيلته فهو من باب آل يؤول، لكن الظاهر أن الآل بمعنى الأهل. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لا بد من أن نفهم أن هؤلاء الذين اصطفاهم الله بحبه وكرامته وولايته هم مؤمنون صادقون، كما فسر ذلك ابن عباس قال إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب. آيات كثيرة فيها. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الذي أراد البخاري. قال ابن عباس وهو الحبر عبد الله تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، قال وآل عمران المؤمنون، قطعا من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين، يريد قوله تعالى سلام على إلياسين، آل ياسين من سورة والصافات، وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد أن يقول ابن عباس؟ قال الآل هم المؤمنون من هؤلاء، فالذي ما آمن بنوح ولا إبراهيم لن يكون من آله، فلهذا آل محمد كل تقي، من أراد أن يكون من آل محمد فليتق الله عز وجل، فإن آل محمد كل تقي. الأتقياء هم آل عمران وآل إبراهيم وآل داود وآل موسى وآل الأنبياء. الفسق والفجر لا ينسبون إليهم. يقول أي ابن عباس إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون. هذا بعض آية من سورة آل عمران. إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ الذين اتبعوه وهم قطعا المؤمنون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ويقال آل يعقوب أهل يعقوب، فإذا صغر ردوه إلى الأصل قالوا هيل كما قدمنا، آله بمعنى أهله. ويرجح هذا أنك تقول هيل بني فلان لا يقال ويل، وإن قلت من آل يؤول إذا رجع نعم، كل من رجع إلى قبيلة وإلى أسرة فهو من آلها. هذا بحث لغوي. بعد هذا يقول الشيخ البخاري نعم، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ما من مولود من بني آدم يولد إلا وينخس الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا. ومن أراد أن يتأكد من صحة الحديث فليذهب إلى مستشفى الولادة ويسأل المولدات هل يخرج ولد من بطن أمه وهو صامت لا يزهق؟ بمجرد ما يخرج من بطنها اللهم إلا مريم وولدها عيسى عليه السلام. هذه كلمة أبي القاسم وإلا؟ اسألوا الأطباء. ما من مولود إلا ويستهل صارخا إلا ما كان من مريم وولدها عيسى عليه السلام. فإن الله عز وجل جعل بواسطة ملائكة حجابا ينخس الشيطان في الحجاب فقط، ما وصل إلى خاصرة مريم ولا إلى خاصرة عيسى عليه السلام. وما سر ذلك؟ سر أن حن عليه السلام امرأة عمران عليه السلام أم مريم، حن كما علمتم كانت لا تلد وتاقت نفسها إلى الولد ورأت عصفورا يزق أفراخه في حديقتها فسألت ربها الولد ونذرته لله، إن وهبها الله ولدا فهو له يعبد الله فقط لا تنتفع به ولو بأن يناولها كأس ماء. وحملت وتوفي عمران وهي حامل، فقالت ما أخبر تعالى عنها في قوله رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. واستجاب الله دعوتها. إني أعيذها أي أحصنها وأحفظها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من ذرية مريم؟ واحد فقط، عيسى فقط. فمن هنا الشياطين ما أصبحت تدن ولا تقرب منهم، فكل مولود يولد يستهل صارخا إلا ما كان من عيسى عليه السلام. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أبو هريرة يذكر لهم الآية، يذكرهم بها: وإني أعيذها يا رب بك وأعيذ ذريتها من الشيطان الرجيم. هي ما تدري كم يكون لها من ولد، لكن بما أنها بنت قد تلد كالنساء. فاستجاب الله دعوة حنة في مريم ابنتها وفي ولدها عيسى. ولهذا تذكرون موقف عرصات القيامة العظيم، والبشرية حفاة عراه غرل كما خلقهم الله، والشمس تدنو من رؤوسهم والعرق، والله منهم من يلجمه إلجاما، وتطول وقفتهم، واليوم طويل مقداره 50,000 سنة. فأخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بأن البشرية تأتي إلى آدم عليه السلام: آدم أبا البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ادعو الله يحكم بيننا ويفصل بين الناس في هذا الموقف، لقد طال وقوفهم. فيذكر آدم خطيئته ويقول: كيف أكلم ربي اليوم وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله؟ ما خطيئة آدم؟ أنه نهاه عن الأكل من الشجرة فعصى آدم ربه وأكل منها، فاستحى أن يكلم ربه وزلته بين عينيه، ولكن حولهم إلى نوح، فأتوا نوحا عليه السلام وقالوا: نوح أنت كذا وكذا، مجدوا وذكروا صفات الكمال فيه، وهو كما ذكروا، سل الله تعالى أن يقضي بين الناس. فيذكر آدم خطيئته، فيذكر نوح خطيئته. ما خطيئة نوح؟ هو أنه دعا بتلك الدعوة العامة فقال: ربي يا ربي لا تذع على الأرض من الكافرين ديارا. ما من حق يدعو بالدعوة العامة، قد يخرج من بطونهم أناس يعبدون الله ويوحدونه. فاعتبرها زلة وخطيئة واستحى أن يواجه الله تعالى بها، فحولهم إلى موسى، إلى إبراهيم، إلى إبراهيم، أي يا خليل الرحمن أنت كذا وكذا، سل الله لنا أن يقضي بين عباده. فيذكر إبراهيم كذبته الثلاث. إبراهيم اختتن لما بلغت 80 سنة وعاش كذا مئة، ما كذب ولا زلت قدمه ولا أخطأ إلا 3 كذبات. وقد قلنا: والله لخير من صدقنا، لو يقاس كذبات بصدقنا كذبات أفضل، لأنه كذب لوجه الله ما هو لدنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها. واعتذر وحولهم إلى موسى، فاعتذر وذكر خطيئته في قتله القبطي، قتل خطأ والله ما هو بعمد، وحولهم إلى عيسى، وهذا موطن الشاهد، فلم يذكر عيسى ذنبا قط. سواء في 33 سنة الأولى أو في 33 سنة الباقية التي سوف تتم له، لم يذكر عيسى ذنبا قط. هذا ببركة دعوة جدته، هذا ببركة دعوة جدته، إذ قالت إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعجز الشيطان أن يدنو من عيسى أو يفتنه ولو بكلمة طوال حياته. هذه استجابة دعوة حنة عليه السلام. وأنتم هل لكم جدات يدعين لكم الله؟ كان لكم جدات يذكرن الله، الآن جداتكن يرقصن على التلفاز. قال الشيخ بعد هذا باب: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، الآية إلى قوله أيهم يكفل مريم. قال يقال يكفل بضم يكفل بمعنى يضم، كفلها ضمها مخففة بخلاف كفلها، ويصح وقرأ كفلها أيضا، ليس من كفالة الديون وشبهها، بمعنى الضم إليها والولاية عليها. كما قلت لكم البخاري يتتبع الكلمات العربية ويعنى بها ويشرح لما يجد من اللذة في ذلك لا أقل ولا أكثر. هذه الآية من سورة آل عمران نتلوها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا خطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كنت يا رسولنا في المسجد وقد بعثت حنة بطفلتها بعد أن لفتها في قماطة وقالت هذه نذيرة الله خذوها، نذرت لله لا تربيها ولا تأخذ حنانها ولا عطفها، وتسابق الصلحاء الربانيون العلماء الأنبياء أيهم يكفل مريم، من هو الذي يظفر بهذه النذيرة؟ هذه نذيرة الله، هذه بنت عمران بنت حنة، وهذا يدل على أنهم صلحاء وأن الصلاح طابعهم الخاص والعام، كل يريد أن يكفل هذه البنت لتعيش في بيته. فلما تنافسوا اضطروا إلى الاقتراع فقط والمساهمة، فجمعوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة، يكتبون بها العلم الشرعي، يكتبون بها الهدى، لا يكتبون بها الباطل والدعايات الكاذبة والتزوير الباطل. جمعوا الأقلام وقالوا نلقيها قلما بعد قلم في النهر، فالقلم الذي يقف في وسط الماء صاحبه الذي يكفلها. وبالفعل جمعوا أقلامهم وأخذوا يرمونها قلما بعد قلم، فلما كان قدم زكريا والله وقف في الماء كأنما غرز في الطين. من فعل هذا؟ كفلها زكريا، الله هو الذي كفل زكريا. فالله يقول لرسوله ليقرر رسالته ونبوته ووفد نجران يسمعون إذ جاءوا يجادلونه في شأن عيسى، فحدثهم لا عن عيسى، عن جدته، عن أحداث سبقت عيسى. والله يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. كان محمد مع بني إسرائيل من 800 سنة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم و... هي وما كنت لدي إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في قضية مريم أيهم يكفلها. قال الشيخ بعد هذا: حدثني أحمد بن رجاء، حدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر، لأول مرة سمعنا به. هذا فاتح شمال أفريقيا، هذا بطل، أهل شمال أفريقيا يعرفونه ويحفظونه. تبثم من جعفر هذا؟ هذا الشهيد موتى، هذا ابن أبي طالب. عن جع قال حد أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. الرواية كلها من آل البيت، أولا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال سمعت علي عمه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها، أي نساء الدنيا، خير نساء الدنيا مريم بنت عمران في وقتها. أي والله العظيم لا توازيها امرأة في الكون أيامها. مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. في زمن خديجة لا يوجد في نساء العالم من يوازيها أو يساويها رضي الله عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على علم إذ يتلقى معارفه من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها اليوم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن أرأيتم البخاري كيف يجمع، ذكر الآن مريم والحديث فيه خديجة فذكر خديجة معها. وقال الشيخ باب قول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إلى قوله كن فيكون. يبشرك ويبشرك واحد مضاعف وغير مضاعف، وجيها بمعنى شريفا. وقال إبراهيم المسيح الصديق، إبراهيم الناخعي من التابعين قال المسيح بمعنى الصديق. وإن كان المسيح له معاني، أما عيسى بن مريم فهو المسيح لأنه كان يمسح على ذي العاهة مهما كان المرض يشفى بإذن الله، إذا وضع يده على المرض حيثما كان يمسحه يشفى، فسمي المسيح. ثانيا قدماه ممسوحتان، ما في هذا الفراغ. أما المسيح الدجال فهو المسيح لأن عينه ممسوحة كحبة العنب الطافية. ثانيا يمسح الأرض شرقا وغربا مسح على رجليه. وشتان ما بين المسيح الدجال الكذاب وبين روح الله وكلمته، والأسماء ما لها اعتبار. وإنما قد يلبس على الإنسان لما سمي عيسى مسيح، كان يمسح على ذوي العاهات يبرؤون بإذن الله. مسح أيضا تنقل من بلد إلى بلد، ما استقر في مكان واحد عيسى عليه السلام. قدماه ممسوحتان. هيا مع الآية الكريمة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس. هذه الآيات من سورة آل عمران لا سورة مريم. عندك المصحف؟ لحظة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فلهذا عيسى يقال فيه روح الله وكلمة الله. إذ كان بكلمة كن، ما كان على ما يكون عليه البشر من ذلك الحيوان المنوي وكيف يتخلق 40 يوما ثم يتطور. عيسى كان بكلمة التكوين كن فكان. إلى قوله كن فيكون يبشرك ويبشرك واحد كما قدمنا من حيث اللغة، بشرها وأبشرها أعلمها بما يصرها ويجعل وجهها ينطلق بالبشر والطلاقة. وفسر وجيها في الدنيا أي ذا جاه ومنزل عند الناس وعند الله، شريفا عالي القيمة والمنزلة. وقال إبراهيم النخعي المسيح معناه الصديق، وهو كذلك من معاني المسيح الصديق. وقال مجاهد الكهل، في الآيات فيها يكلم الناس في المهدي وكهلا، يكلمهم في المهدي وهو يرضع ونطق وكلم، وإلا لا؟ لما كلم وهي تحت النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولوا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسوء وما كانت أمك بغية. فأشارت، قال كلموا، هي ما تنطق، كلموا. قالوا كيف نكلم ما كان في المهد صبيا؟ فنطق، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، هذا النطق في يوم ولادته. قال البخاري وقال مجاهد الكهل الحليم، والحقيقة الكهل من تجاوز 30 سنة إلى 40، ولكن كل من كان في هذا المستوى يكون ذا حلم وكرم. فاستوعب المعنى. قال والأكمه، ويبرئ الأكمه، الأكمه هو من ولد أعمى يمسح على موضع عينيه يعود له بصره. قالوا الأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، هذا وجه ثاني. منهم من يطلق الكمه على الذي في الليل يبصر والنهار ما يبصر كالخفافيش. وقال غيره من يولد أعمى، وهو الصواب. الأكمه من يولد أعمى كان يمسح عليه فيبقى بإذن الله. قال الشيخ بعد هذه المقدمة: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. خذيها يا بنت الصديق. لما سمعت خير نسائها خديجة، عائشة تكرم، هي بنت الصديق، عرفتم باي بنت خويلد، هي زوج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وعرف الحبيب صلى الله عليه وسلم نفسية عائشة وما تريده، وهي أهل لهذا، فطمأنها سكنها تماما. إذ قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في أيامهم تلك، أما أنتم أهل الرز والبقلاوة ما أظن حالكم كيف. الثريد كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثريد حقيقته أولا أين النساء اللائي يصنعن الثريد اليوم؟ تزوجوهن، لا وجود لهن. التي الحقيبة في يدها وماذا وهي في طريقها إلى العمل تطبخ لك الثريد؟ ما هو معقول أبدا، ما في ثريد. الثريد خبز يفت ويبل بمرقة، لكن يبقى الخبز من أي نوع؟ من حب الشعير أو الذرة أو البر؟ كيف يصفى وتزال عنه النخالة ويزال عنه ذلك الناعم ويبقى؟ ثم كيف يطبخ؟ على ماذا؟ ثم يفت فتا حقيقيا متلائما ويبل بمرق. هذا المرق ينبغي أن يكون مرق حقيقي، إما مرق اللحم أو الزيت، زيت الزيتون وما إلى ذلك، ويضاف إليه الطماطم البصل الكذا كذا. ماذا نقول؟ لو أمي موجودة لقلت لها: رحمة الله عليك، اطبخي لنا ثريدا غدا وناخذكم واحد واحد، ذوق الثريد. خبز يفت ويبل بمرق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: كمل من الرجال كثير. لعلنا نحن منهم، هيا ننتظر. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. كمل من الرجال بلا حساب ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران، ارتفعت إلى مستوى كثير من أهل العلم يقول إنها نبية. وآسيا بنت عمران مرت فرعون، آسيا مرت فرعون قاتلها وإلا لا قاتل أن يصل السيف إليها، رفعه القتال فاضت روحها وهي في الجنة. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. قالت العلماء آسيا بنت مزاحم الحكيمة طلبت الجار قبل الدار، فتعلموا اطلب الجار قبل الدار يا عاقل. هذه آسيا تقول ابن لي عندك ماذا؟ بيتا في الجنة. سألت الدار قبل الجار ولا لا؟ سألت الجار قبل الدار. فإذا أردت أن تستأجر منزلا اسأل عن الجيران أولا، ثم إذا قالوا صالحين طاهرين اسأل كم غرفة كم كذا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. قاتلها ولكن وقعت المقتلة على جسم فقط فارغ لا روح فيها. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ألفا وسلم يقول نساء قريش خير نساء إن ركبن الإبل. يا من أمه قرشية أرفع راسك، خير نساء قريش، نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. هذه تساوي 50,000 ريال. أولا أحناه على طفل، كانت القرشية إذا توفي زوجها وترك لها ولدا لا تتزوج لعطفها وحنانها على ولدها، ما تهينه بالزوج أولاد آخرين. ورحم الله والدتي، والله لقد تركت الزواج من أجله. مات والدي ممكن في 30 من عمري وما تزوج، وكانت تقول لي يا أبا بكر أنا ما تزوجت لأجلك فإياك أن تتزوج علي إذا كبرت، يعني هكذا. ولما أراد أن تزوجني بكيت، كيف أتزوج عنك وأنت كنت توصينني؟ وألحت، والشاهد عندنا صبرت على طفل حتى توفيت رحمة الله عليها. من هذا النوع أحناه على ولد. فالقرشيات في الغالب إذا توفي زوجها وترك ولد ما تزوج عليه حتى يتربى في حضنها في حبها في كمالها. أحناهن على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. القرشية تحافظ على مال زوجها، لا تبذير ولا إسراف ولا لا تأخذ إلا بدون إذنه، وهكذا امتزن بهذه الصورة. من أخبر بهذا أعلم الناس، لا ينطق عن هواء. نعم نساء قريش خير نساء ركبن الإبل. لما؟ لأنه في ذلك الزمن لا النساء يركبن الإبل فقط، ما في غير الإبل. أحناه، قال أحناه، أحناهن على طفل وأرعاهن على زوج في ذات يده. تصون مال زوجها صيانة عجيبة، لا تبذير ولا إساف ولا أعطيني ولا اشتري لي ولا ولا. ماذا قال أبو هريرة؟ يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، لأن ما عندهم الإبل في فلسطين. مريم ما ركبت بعيرا. هو يريد أن يقول الرسول لماذا قال ركبنا الإبل؟ حتى يخرج مريم وتبقى في كمالها وجلالها وما تدخل هنا، لأنها ما عندها إبل، هي ما تركب الإبل. هذا تفسير أبي هريرة. يقول أبو هريرة على إثر ذلك الحديث: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. تابع ابن أخي الزهري وإسحاق عن الزهري. يريد أن يقول ليس معنى هذا أن نساء قريش أفضل من مريم. الرسول قيدهن ولا لا؟ قال ركبن الإبل. مريم ما كان عندها إبل حتى نقول أصبحت دون نساء قريش. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله لنا أن يسقي ديارنا، لقد أجدبت وانقطع المطر عنا وجفت الأرض ويبست الآبار، فهيا ندعو الله عز وجل، لا والله لا يخيبنا. فاللهم يا منزل يا مجري السحاب ويا ناصر نبينا وأصحابه يوم الأحزاب، يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاسقنا يا رب سقيا عاجلة غير آجلة، نافع غير ضارة. اللهم سقيا نافع غير ضارة وعاجلة غير آجلة. رب إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء وأنت السميع العليم، فاسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا وأكرمنا بكرامتك يا أكرم الأكرمين، وأرينا معجزة من معجزاتك لعبادك الصالحين، فاسقنا عاجلا يا رب العالمين، واجعل غيثا مغيثا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا وأغثنا وطهر قلوبنا وزكي أرواحنا وهذب أخلاقنا واجعلنا من صالح عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل في قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسقينا يا ربنا سقيا عاجلة غير آجلة نافع غير ضارة، وتسقي بلاد المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.